ما هو القول الصحيح في مسألة العقيقة، في مسألة العقيقة مع التفصيل فيها؟ العقيقة على الراجح بأنها مستحبة، هي على ثلاث أقوال، لكن الصحيح بأنها مستحبة ليست بواجبة. خلاص كده، وهذا مذهب الجمهور. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قيل يا رسول الله ما تقول في العقيقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب العقوق. قالوا إنما نسألك عن النسيكة، الذبح. فقال إذا أحب أحدكم أن ينسك فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. خلاص كده، كلمة شاة اسم جنس يشمل خروف، معزة، جدي، أي حاجة من دول. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عن الغلام شاة وعن الجارية شاة، يبقى يجوز إن ممكن على ولد ذكر شاة واحدة وعلى البنت شاة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بإيه؟ بكبشين. معنى كده إن كان على كل واحد، صح كده كلام؟ دي مسألة العقيقة من حيث الإيه؟ من حيث الاستحباب. لا يشترط في مسألة العقيقة ما يكون في أمر الأضحية. اثنين أو ثلاثة، مسألة التوقيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح له يوم سابعه، وتصبح له يوم سابعه. ده حديث حديث الحسن عن سمرة، حديث الحسن عن سمرة الذي قيل بأن هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي سمعه الحسن من مين؟ الحسن من سمرة. خلاص، تصبح له يوم ايه؟ تصبح له يوم سابعه. لكن تصبح له يوم سابعه هذا ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، وانما هو على الايه؟ وانما هو على الاستحباب، على الاستحباب. كمذهب، وهو مذهب الامام مالك وابو محمد بن حزم، حتى ابن القيم اللي هو صاحب كتاب تحفة المولود، اللي يعني لم يصنف مثله في مسألة أحكام المولود، يعني قال بأن هذا الأمر مستحب، يذبحها يوم السابع، يذبحها يوم الثامن، يذبحها يوم العاشر، لكن الأفضل يوم الإيه؟ اليوم السابع. واضح هذا؟ وهذا ما بيّنه أبو محمد بن حزم في المحلى. لكن هل مثلا يوم السابع، طيب ما لم يقدر اليوم السابع، نخليه يوم الـ14 أو نخليها اليوم 17 كان؟ اليوم 21؟ ها؟ بعض أهل العلم قال ذلك. قال إيه؟ قال ذلك. وبناها على إيه؟ بناها على، وطبعا الكلام هنا لا يصح. الكلام هذا إيه؟ الكلام هذا لا يصح. قبل ما تجيب لي حديث تقول لي الشيخ الألباني في صحيح الجامع مصحح حديث بريدة تذبح العقيقة ليوم السابع أو الـ14 أو الـ21، وده في صحيح الجامع لمين؟ للشيخ الألباني. أقول لك حاجة، أولا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، في إرواء الغليل، ضعف نفس الحديث. خلاص كده، في صحيح الجامع الشيخ عمل إيه؟ طبعا صحيح الجامع خليها بعدين دي. الشيخ عمل إيه؟ صحيح الجامع حديث بريدة تذبح العقيقة اليوم السابع أو الـ14 أو الـ21، صحيح، صحيح الجامع. لكن في رواية الغليل الشيخ بقى إيه؟ فصل، ذكر الحديث وراح مضعفه. خلاص كده الكلام، راح إيه؟ مضاعف. طيب هو ايه بقى الصحيح؟ هل الشيخ اضطرب في الحديث؟ هل في عنده اضطراب مثلا فمره يصححه مره ومره يضعفه؟ طيب يبقى كده الشيخ ليه قولين في ايه في الحديث، اما انك تقول ليه قولين، واما انك تقول الشيخ ليه قول ناسخ للقول. صح كده ولا لا؟ كويس. اول شيء القاعده الاصوليه والحديثيه بان التفصيل يقضي على الاجمال، التفصيل هو الحاكم على المجمل. صح كده؟ الشيخ في الإرواء فصل ليه ضعف الحديث، في صحيح الجامع صحيح وسكت. يبقى أنت هنا عند الترجيح، عند الترجيح أقول لك لا، ده التفصيل يقضي على الإجمال. اثنين، مهم جدا انك تعرف المتقدم والمتأخر من كتب العالم. صحيح الجامع من متقدم كتب الشيخ، إرواء الغليل من متأخر كتب الشيخ، لدرجة ان الشيخ مكملوش. انت عارف مين اللي كمل؟ اللي كمل إرواء الغليل، إرواء الغليل على تخريج احاديث منار السبيل. منار السبيل كتاب في الفقه الحنبلي، لكن ذكر فيه أحاديث ونصوص. فالشيخ بدأ إيه؟ يجيب الأحاديث دي تصحيح وتضعيف. الشيخ ما كملوش. مين اللي كمله بقى؟ الشيخ صالح آل الشيخ. عشان كده الشيخ صالح آل الشيخ عامل إيه؟ تكملة، ها؟ تكملة إرواء الغليل. لأن الشيخ ما كملش رحمة الله عليه. زي الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، الشيخ الألباني برضو إيه؟ ما كملوش رحمة الله عليه، حتى إن ابنه خدوا ورق كده من مكتبة الشيخ، ورق وراح ضابط الأوراق وجمعها وعاد نسختها ونزلها كتاب في مجلدين، لكن الشيخ أصلا ما كملوش. حتى قيل لو أنه أكمله لكان سيوافق كتاب ابن حزم المحلى. الشاهد ايه؟ ان إرواء الغليل من اخر ما كتب الشيخ. يبقى انت كده تفصيل الشيخ ادي واحد، اتنين من اخر ما كتب، يبقى تلاتة تحكم بان الشيخ تضعيفه ينسخ تصحيحه. زي حاجات كتير قوي انت عارف، لدرجة ان تلميذه اسمه الشيخ، تلميذه اسمه الشيخ، عمل كتاب من مجلدين اسمه تراجعات الألباني فيما صح عنه تصحيحا وتضعيفا. كتاب من مجلدين، تراجعات الألباني فيما صح عنه تضعيفا وتصحيحا، يعني يقول لك ايه؟ الحديث ده الشيخ صححه وتراجع عنه، مع انه عمله مجلدين. انا في عندي، والفضل لله وحده اولا واخرا، في عندي احاديث الشيخ رجع عنها مش مذكوره في المجلدين دول، مع ان ده من طلبه الشيخ، من اكبر طلبه الشيخ، وهذا من فضل الله عز وجل، واما بنعمه ربك فحدث، ومعلم عليها وكاتبها في الكتاب نفسه. زي مثلا لا تذبحوا الا مسنا، الشيخ عمل ايه؟ الشيخ كان مصححه، وهو قال كده نفسه، ما هو حتى اقراوا، انا عامل لكم البحث ده هنا. الشيخ راح حطه فين؟ في السلسلة الضعيفة. الشيخ في آخر عمره حطه في السلسلة الضعيفة، قال هذا الحديث يحق أن يحشر في السلسلة إيه؟ الضعيفة، وتراجعت عنه إلى آخره. فوارد جدا إن العالم إيه؟ يقول ويتراجع. ليه؟ لأن كثرة البحث، بس أنت مش بيوحى إليك يعني، مع كثرة العلم، مع كثرة البحث، مفهوم؟ لذلك يقول لك كلما اشتد العبد في العلم علم أنه كان جاهلا، فكلما اشتد علما اشتد علمه بجهله. تاني، كلما اشتد علما اشتد علمه بجهله. ان انت ايه اللي انت ده انت ما فيش خالص بقى. واضح الكلام كده؟ فهنا بقى الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الإرواء ذكر الايه تضعيف الحديث. والحديث طبعا ما ينفعش انك تصححه اصلا، ما ينفعش انك حتى تقول عنه حسن لغيره. ليه؟ الحديث ده وراجعوا الاسناد، الحديث ده عند الامام الحاكم من طريق اسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن عبد الله ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه بريدة، وراح ذكر الحديث الإسناد كده. إيه بقى العلة؟ لا ده مش فيه علة، ده ده ده, ده فيه سرطان. إسماعيل بن مسلم المكي ده قول عنه زي ما أنت عايز، قول عنه منكر، قول عنه متروك، خلاص زي ما بيقول يحيى بن معين، زي ما قال علي بن المديني، زي ما قال الإمام أحمد منكر الحديث، خلاص كده كلام. خلاصته متفق على ضعف، زي ما قال ابن حجر كده وابن حزم كده، متفق على ايه؟ ده عليه كلمة اتفاق. اسماعيل بن مسلم المكي اللي هو صاحب حديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. عارف الذكر ده؟ أو الذكر ده من حديث إسماعيل بن مسلم المكي. ينفع تقوله بقى؟ ما ينفعش، لكن أقول حديث عائشة عند الخمسة غفرانك، صح كده كلام؟ آدي إسماعيل بن مسلم المكي. عن مين بقى؟ عن قتادة. عن يبقى قتادة بيقول ايه؟ وانتوا عارفين قتادة من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، يعني شديد التدليس، صح كده الكلام؟ يبقى ما ينفعش اقبل منه، يبقى لا يصح في قتادة الا ما كان عنه من مين؟ فاكرين؟ من انس، من انس، هنا مش من انس. يبقى دي علتين، كل علة تطير الإسناد، خلاص كده. في إسناد تاني عند البيهقي، لكن من طريق مين بقى؟ من طريق عطاء عن أم كرز عن أبي كرز، خلاص كده. الإسناد لعائشة، لإسماعيل بن عياش لعائشة. واحد، عطاء لم يسمع من أم كرز ولا من أبي كرز ولا من عيلة كرز أصلا، مفهوم؟ يعني عيلة كرز دي كلها عطاء ما سمعش من حاجة، يبقى في انقطاع ولا لا؟ هذه انقطاع اهو. اسماعيل بن عياش لم ما ينفعش يوصل الاسناد لعائشه، ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه؟ لان اسماعيل بن عياش كلمه اتفاق، اذا روى عن الحجازيين فروايته ضعيفه، واذا روى عن الشاميين فروايته صحيحه. دي قاعده كده عند أهل الحديث قاطبة، ودي كلمة الإمام البخاري في التاريخ الكبير. اسماعيل بن عياش ما ينفعش يودي إسناد كده للحجاز، عائشة إسناد إيه؟ حجازي، اللي هو صاحب حديث إيه؟ اللي هو صاحب حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تمس الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، اللي هما بيحتجوا بيه الفقهاء على الايه؟ لا يجوز الحائض مس المصحف، اهو مبني على ايه؟ على اسماعيل بن عياش ده. يجي ابن تيمية يقول لك، يقول لك واتفق اهل المعرفة على تضعيف هذا الحديث. يبقى ينفع اي اسناد من الاسنادين دول تقول ان الحديث ده حسن او حسن لغيره؟ ده نرفع عليك قضية. ازاي؟ ما ينفعش، ما تجيش خالص. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا تذبح له يوم سابعه. انت عارف اللي الذي سيقول حديث الحسن عن سمرة ان حسن ما سمعش من الحسن، ما سمعش من سمرة حاجة اصلا اصلا، هيقول لك ما فيش توقيت، هيقول لك ليس هناك ايه، ليس هناك توقيت خلاص. لكن الحسن سمع من سمرة حديث الايه؟ حديث العقيق. خلاص. يبقى يوم السابع، حتى ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك وهذا ليس فيه على الوجوب، فله السابع وله الثامن وله العاشر. واضح كلام؟ بما يتيسر له الأمر في تحفة المولود. ده كلام أبي محمد بن حزم في المحلى، ابن عبد البر، طوائف كثيرة من أهل العلم في هذه المسألة. واضح كلام كده؟ دي خلاصة القول في إيه؟ في مسألة التوقيت. في حاجة تانية؟ ها؟ تعال إيه؟ واصل كده؟ طيب. أنتوا عايزين حاجة من الشيخ الألباني؟ في الفوائد المستنبطة؟ ها؟ الساعة 8:30؟